قال لا ينبغي هذا، ماذا تفيد لا ينبغي؟ تفيد سدة التحريم. ها، من ذكر هذا؟ ذكر ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم والقزويني ثلاثتهم أن هذا التركيب لا ينبغي في القرآن والسنة موضوع للممتنع شرعا أو قدرا، أشد الامتناع، موضوع للممتنع قدرا أو شرعا أشد الامتناع، فهو في المحرمات القدرية والشرعية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.